إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكنا نتأمل ونتدبر في آيات سورة مريم، ووقفنا على معنى عظيم في العدة الإيمانية من خلال تدبر حال العائلة العابدة، وذكرنا أن الله عز وجل لما ذكر قصة نبيه زكريا ذكر في هذه القصة أحوال ستة نفر، ثلاثة أنبياء وثلاث أولياء، زكريا ويحيى وعيسى، وذكر شأن مريم الصديقة الولية، وذكر عمران والدها وأمها، ثلاثة أولياء وثلاثة أنبياء. ثم ذكر الله عز وجل قصة نبيه عيسى وشأن مولده العجيب وشأن ما تكلم به عيسى عليه السلام في المهد من أمور، فذكر عيسى عشرة أمور من سار عليها كان هو العبد الرباني حقا وكان على صراط مستقيم. قال إني عبد الله، تحقيق العبادة والعبودية لله والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. إني عبد الله آتاني الكتاب، فأنت عليك أن تأخذ الكتاب، تأخذ القرآن بقوة، تتدبر فيه وتتأمل فيه وتستشفي به وتتحاكم إليه، ويكون القرآن منهاج حياتك، فتكون كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي. وجعلني نبيا، وأنت تستطيع أن تكون وريثا للأنبياء إن أنت أخذت بالعلم النافع. فثالثا العلم النافع. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأنت تكون مباركا أينما كنت، فإذا حللت نفعت، إذا دعوت إلى الله عز وجل ولو بكلمة ولو بخلق ولو بسلوك تستطيع أن تكون مباركا أينما كنت. وأوصاني بالصلاة، عماد هذا الدين، وصلاتك صلاتك، وأوصاني بالصلاة والزكاة. والزكاة زكاة بمعنى الطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة ما دمت حيا، الاستقامة، ما دمت حيا أنا ذاكر لله، ما دمت حيا والله لا أصنع كذا وكذا من المنكرات، والله لا أتركن كل باب يحول بيني وبين الله ما دمت حيا. ثم الثامنة، وبرا بوالدتي، البر. ولنا معه وقفة في خطبتنا هذه، البر خاصة. وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارة، أي جعلني متواضعا، فالأمر التاسع التواضع. ولم يجعلني جبارا شقيا، أي جعلني تقيا، فالأمر العاشر التقوى. فهذه عشر، من أخذ بها من وصية نبي الله عيسى كان على صراط مستقيم. ثم عقب الرحمن تبارك وتعالى على قول عيسى عليه السلام فقال: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فحذرنا من أمرين: الأول كثرة الجدال، وأنتم تعرفون أن الله عز وجل حرم علينا في مواسم الطاعة كما في شأن الحج، حرم علينا الجدال والرفث والفسوق، الكلام فيما لا يعني، فإنه سبب من أسباب زيغ القلب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد، لا يمكن أن تكون إنسانا مستقيما، إنسانا مؤمنا، حتى يستقيم قلبه، حتى يكون قلبك مستقيما غير زائغ على صراط مستقيم، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاللسان وحفظه سبب لحفظ الإيمان. فنهانا ابتداء عن المراء والجدال. والأمر الثاني الشرك، فإن الله عز وجل قال: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، كيف يكون له ولد ولم يتخذ صاحبة، سبحانه وتعالى المنزه عن ذلك، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال الله عز وجل: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال أهل التفسير: هذا تتمت كلام عيسى، يعني سيدنا عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات. وقال الله معقبا على قوله: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، ثم عاد سبحانه وتعالى وأكمل كلام عيسى، فكان من كلامه في المهد أن قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. لاحظوا، قال: وإن الله ربي، وهنا تلك المعاني الإيمانية التي تخرج من قلب محب لله تبارك وتعالى. تعرف أنت، ولله المثل الأعلى، حينما تتكلم عن حبيب إلى نفسك، ولدك، فتقول: هذا ولدي، وتنسبه لنفسك، لأن هنا عاطفة الحب الجياشة التي في قلبك، ولدي، هذا لي معه عاطفة قوية جياشة فطرني الله عز وجل عليها. ولله المثل الأعلى، حين تقول ربي، يقول الرحمن وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي، ربي، سيدي، مولاي، قرة عيني، وإن الله ربي، ليس لي رب سوى أدعوه، ليس لي رب سوى ألجأ إليه، هو ربي. هنا الحب والذل، هنا التعظيم. وإن الله ربي وربكم، هو الذي يرزقني، وهو الذي يدبر أمري، وهو الذي بيده حياتي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن الله ربي وربكم، فطالما هو الرزاق وهو الملك وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، ألا يستحق أن أكون أنا له عابد؟ ألا يستحق أن أمتثل لأمره وأبتعد عما نهاني عنه؟ ألا يستحق ربي مني أن أعظمه وأكبره ويكون حقه علي أعظم من سائر حقوق الناس والبشر وحق النفس؟ أليس هذا حقه علينا؟ في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. سيدنا معاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. فكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يركبان معا حمارا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب أحدا صنع ذلك وحده ولم يشرك به شيئا. فحقه علينا أن نعبده، ومعنى العبادة ليس هو معنى الصلاة والصيام والزكاة والبر وكذا. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. حبي لله عبادة، توكلي على الله عبادة، حسن ظني في الله عبادة، قضاء حوائج الناس عبادة، إغاثة الملهوف عبادة. هكذا العبادة معنى شامل، وهذا حقه علينا. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا منهاجك يا مسلم، وهذا الذي نريد أن نحققه. نريد أن نكون عابدين، وليست العبادة أن نصوم النهار ونقوم الليل ونتلو شيئا من القرآن ونفطر صائمين والسلام. العبادة أعلى من ذلك. إنه قد ذكر بعض طلبة العلم أنه ذهب يسأل علماء عصره: أريد عبادة تستمر معي اليوم والليلة كاملة، عايز أعبد ربنا 24 ساعة، كيف لي ذلك؟ إن أنا صمت الصيام كم ساعة؟ 16 ساعة؟ 18 ساعة؟ وباقي اليوم أنا سأصوم من الفجر إلى المغرب، انتهت العبادة عند المغرب. سأقوم الليل من العشاء للفجر، إنها أيضا ليست عبادة تستغرق 24 ساعة. سأذكر الله، سيأتي علي وقت وأفطر ولن أستطيع الذكر، ماذا أصنع؟ ما العبادة التي تستمر معي 24 ساعة؟ فقال له أحد العلماء: قد وجدت بغيتك، افعل الخيرات، فما قصرت عنه فهم به يكتب لك عبادة اليوم كاملة. بمعنى أنا الآن أستطيع أن أصلي لكن في وقت لا أستطيع، فأقول: يا رب والله لو كان بي قوة لقمت الآن وصليت لك كذا، فبهمي بنيتي للصلاة تكتب للصلاة فأصيرها كذا. وكما كان معاذ يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فحتى النوم يصير عبادة. وهذا ما أريد أن نتحصل عليه، نكون عابدين لله هذا الصراط المستقيم، هذا المنهج. ثم عقب الله عز وجل على ذكر المنهج هذا صراط المستقيم، عبادة الله عز وجل بهذا المعنى العام الشامل الكامل، فقال: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هنا الوقفة مع كلمة فاختلف الأحزاب من بينهم. الله عز وجل يشير إلى ما حدث في حق نبيه عيسى حين اختلفت اليهود والنصارى عليه، فقال اليهود: هو ابن زنا. وقالت النصارى واختلفوا على ثلاثة فرق، فبعضهم قال هو ثالث ثلاثة، وبعضهم قال هو الله، وبعضهم قال هو ابن الإله. فأشار الله عز وجل إلى اختلافهم وقال: فاختلف الأحزاب من بينهم. وهنا الوقفة، إنهم خونة، خونة لعيسى، لأنه لم يقل فاختلف الأحزاب فويل للذين كفروا، أو فاختلف الناس من بعده، لا، من بينهم، من بين من كانوا مؤمنين به في حياته. مؤمنين به لما كان وسطهم قبل أن يرفع، كانوا مؤمنين به، فلما رفع اختلفوا. فهؤلاء خونة ليسوا بأهل وفاء، من بينهم، من بين الناس الذين كانوا معه، من بين الحواريين الذين كانوا معه اختلفوا، فادعوا عليه هذا الادعاء. وأن إياك أن تكون خائنا للمنهج، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا المنهج، هذا الصراط المستقيم، فإياك، إياك ثم إياك أن تكون خائنا لله. ألم يقل الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ أوليس الإيمان أمانة؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، أي نزل الإيمان في القلوب، فالإيمان أمانة، إسلامك والتزامك أمانة، المسجد أمانة، القرآن أمانة، فلا تخن الأمانة فتكن مثل هؤلاء الذين اختلفوا من بعده. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل لكل خائن، فويل للذين كفروا. فقال للذين كفروا، لأن الذين اختلفوا على عيسى منهم مؤمنين، قالوا هو نبي الله ولم يقولوا فيه قولا بعيدا ضالا، فقال فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وهنا السبيل لاستقامة القلب، فالأمر الأول كن على المنهج، الأمر الأول كن على المنهج، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. الأمر الثاني إياك والخيانة، لا تخن الله والرسول وتخون الأمانة. والأمر الثالث عليك بذكر الدار، مشهد يوم عظيم. إذا أردت أن تكون مستقيما على صراط المستقيم، إذا أردت أن تعد العدة الإيمانية الحقيقية، فاجعل الآخرة منك على بال، لأننا إذا ما جعلنا الجنة والنار رأي عين، كما كان يقول حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. وحنظلة رجل من البشر شكى ما نشكو منه، حتى إذا ما رجعنا إلى ديارنا وبيوتنا، عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات، نزلنا الشغل وقعدنا وسط الزوجة والأهل وعملنا وسوينا، فنسينا كثيرا، نافق حنظلة. هذه شكوانا، أليست كذلك؟ أنت الآن معي في المسجد، أليس الحال غير الحال؟ وأنت تسمع موعظة، وأنت تصلي الجمعة، وأنت تصنع كذا، قلبك في حال غير ما تكون في وسط شغلك وفي وسط أهلك، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره، أليس كذلك؟ فهو هو. هنا قال الله لنا كيف نعالج هذه الأزمة الإيمانية، قال فويل للذين كفروا من مشهد، لاحظوا لم يقل من يوم، قال من مشهد، اشهد هذا في الدنيا، اجعل الجنة والنار رأي عين، من مشهد يوم عظيم. حين تجعل الجنة والنار رأي عين يستقيم قلب، حين تتذكر دائما أن المصير والله جنة ونار، أن والله الذي لا إله غيره، الله يسألنا فيقول فأين تذهبون، ليس لنا مكان سنأوي إليه، إن إلى ربنا المنتهى وإن إلى ربنا الرجعة. فحين تتذكر ذلك وتذكر نفسك كثيرا بذلك يستقيم قلبك وتكون على صراط مستقيم. ثم قال الله جل وعلا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم حينئذ، إذن هم لم يكونوا يسمعوا في الدنيا، وما أبصرهم يومئذ، إذ هم لم يكونوا يبصرون في الدنيا، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان يمكن أن يسمع درسا أو يسمع موعظة لكنه أصم، هو الآن يفكر في شيء آخر. قد يكون منا من هو في غفلة، وحين يذكر بالله وبالدار الآخرة وبرمضان وبكذا هو في واد سحيق، هو يفكر الآن في عمله، هو يفكر فيما سيصنع بعد الخطبة وفي كذا وكذا وفي ما عليه من واجبات وارتباطات، هو أصم لا يسمع. وهنا الخطر، فقال أسمع بهم، هناك سيسمعون، هناك لم يعد هناك شيء يفكر فيه غير المصير، فهناك سيسمعون وهناك سيبصرون وهناك سيعلمون الحقيقة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن للأسف أهل الظلم، وأعظم الظلم ظلمك لنفسك حين تجعلها بعيدة عن الله، حين تكون أنت بجسدك فقط في الحياة، أما قلبك في مكان آخر. أعظم الظلم أن تظلم نفسك، تظلم نفسك يوم تجعلها في وحل المعاصي وترضى لها ذلك وتطمئن لذلك وتقول كل الناس ذلك، أسمع بهم وأبصر. يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، في شقاء. فإن لم تصنع معك هذه النذر شيئا، لا تشهد الدار والجنة والنار، لا تشهد هذه المعاني، ولا يرتج قلبك بذكر الدار وبذكر الآخرة، فاعلم أنها ستكون حسرات. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، جبل سيئات تمشي به في عرصات الموقف يوم الحشر، وتقول يا حسرتنا يا ريتني ما عمل، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرة على العباد. هنا كان النذير، فقال وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، كانوا على غفلة لا يسمعون ولا يبصرون، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فالوارث هو الله سبحانه وتعالى. فمهما صنعت ليعيش أولادك في عيشة طيبة حتى يرثوك من بعدك، فإن الوارث الحقيقي هو الله. فماذا تصنع ولمن تعمل؟ اعمل للوارث الحقيقي الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا مصير. فإن أنت أصغيت إلى هذه الموعظة وهذه الوصية، كنت ابتداء على المنهج، كنت ثانيا غير خائن لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كنت دائما تذكر نفسك بالمصير بالجنة والنار، كنت مستقيما يقظا تسمع وتعي تفيق لمصيرك وحالك، فيكون هذا آخذا بقلبك إلى ربك سبحانه وتعالى، فتكون بمأمن من يوم الحسرة، وتكون بمأمن من أحوال الغافلين، فتكون دائما على ذكر الله عز وجل مستقيم. ثم بعدما ذكر الله عز وجل هذا التعليق على قصة نبيه عيسى، تكلم عن نبيه إبراهيم، وهنا وقف. أوليست بالترتيب التاريخي إذا أراد الله عز وجل ذكر أنبيائه فسيبدأ بمن؟ يبدأ بإبراهيم، ثم بعد ذلك زكريا ويحيى وعيسى، فإنهم من أحفاده، أحفاد نبي الله إبراهيم. لكنه هنا ذكر إبراهيم متأخرا. ثم ما العلاقة ما بين نبي الله إبراهيم وبين هؤلاء الأنبياء خاصة زكريا ويحيى وعيسى؟ ألا تلاحظون هذا الحال المشترك بين إبراهيم وبين زكريا؟ كلاهما كانت زوجته عقيمة، سارة وزوجة زكريا، كلاهما كان عقيما، وكلاهما رزق بالولد في الكبر، كلاهما رزقه الله رزقا على غير العادة. عادة البشر في مثل هذا الوقت ألا ينجبوا، لكن كلاهما كان كذلك. والله عقب على قصته نبي الله عيسى بقصة نبي الله إبراهيم ليأخذ منها مشهدا مهما، ألا وهو أن عادة بعض الناس حين تقول لهم ألا تصلي؟ ألا تفعل كذا؟ ألا تفعل كذا؟ يقول والله آبائي وأجدادي، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. الناس كلها بتعمل كذا، مش أنا لوحدي يعني. أتريد أن تقول أن أبي ضال؟ أتريد أن تقول أن جدي كان ضلا؟ أتريد أن تقول كذا؟ هؤلاء عاشوا هكذا وماتوا هكذا وأنا على آثارهم. والله هنا يقول ما حدث في شأن أتباع سيدنا عيسى من الاختلاف بعضهم، ثم بعد ذلك توارثوا الضلالة جيلا بعد جيل. فيقول الله عز وجل يا من تحتجون بآبائكم، انظروا إلى إبراهيم وقد وقف موقفا عظيما مع أبيه يحاوره في شأن الله، وكيف كان صنيعه فرارا إلى الله عز وجل. هنا المشهد، مشهد حوار إبراهيم مع أبيه، والعبر والعظات التي فيه. انظروا إلى سياق الآيات، مثلما بدأ الله عز وجل بذكر قصة مريم بدأ هنا بذكر قصة إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فأول وصف وصفه قبل أن يكون نبيا، وهي أعظم المنازل عند الله عز وجل، وصفه بوصف الصديقية، أي أنه كان مبالغا في الصدق ليقابل الكذب والخيانة التي ذكرها في شأن أتباع عيسى. قال هنا صديقا، أما هم فاختلف الأحزاب من بينهم. هذا مثال للصدق، وهكذا ينبغي أن تكون صادقا مع الله في كل حال، إياك والمراوغة. ما شأنك مع الله؟ ما منزلتك عند الله؟ أين أنت من الله؟ أجب، لا تراوغ ولا تخادع، قل الحمد لله أنا أفضل من غيري، وتقول يعني ماشي الحال. من أنت عند الله؟ أصدق الله، هل تريد أن تموت الآن؟ الآن، أم تخشى ذنب بينك وبين الله لم تتب إلى الله منه إلى الآن، ذنب مستعصي عليه كلما تبت منه رجعت إليه؟ أنت من هؤلاء؟ قل بل كل الناس هؤلاء، أليس كل ولدي بني آدم خطاء؟ أصدق مع الله، من أنت وما حالك معه؟ أصدق في قولك فلا تتكلم إلا بصدق، أصدق في عملك فلا تكن إلا خالصا مخلصا في عملك مع ربك، أصدق في سلوكك، أصدق في أخلاقك، أصدق في سائر أمرك، لا تراوغ. هذا معنى صديق، مبالغ في الصدق، وهذا هو المطلوب الأعظم، أن تكون هكذا مع الله عز وجل صديقا نبيا. وانظروا علامة صدقه في كلامه مع أبيه، إذ قال لأبيه يا أبتي. لاحظوا في قصة زكريا قال وبرا بوالديه، في قصة عيسى قال وبرا بوالدتي، وفي قصة إبراهيم قال يا أبتي، ليدلك على مقام البر، وأنه أعظم منازل الإيمان، أعظم مقامات الإيمان. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها؟ قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل الأعظم الصلاة ثم البر ثم الجهاد، جعل بر الوالدين أعظم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة؟ ألم يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه في الغزو والجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إن أعظم باب من الأبواب التي توصلك إلى الله ذلك. وهنا لطيف، ما الذي يمكن أن نجمع بين قصة إبراهيم هنا في البر، وقصة يحيى، وقصة عيسى عليه السلام، وبين رمضان؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال آمين، ثم ارتقى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثم انتقل إلى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم انتقل إلى الدرجة الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وجدناك تصنع شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قلت آمين آمين آمين، فما ذلك؟ قال أتاني جبريل فقال من أدرك أبويه على الكبر ثم لم يدخلاه الجنة بعد ورغم أنفه. رغم أن من أدرك أبويه على الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة قل يا محمد آمين. فقال آمين، ثم ارتقى إلى الدرجة الثانية فقال رغم أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه قل آمين. فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال من ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك رغم أنفه قل آمين. فقال آمين. لاحظوا، جمع ما بين هذه الثلاث لماذا؟ ليدلك على أن من أعظم الأعمال عند الله هذه الثلاث: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم طريقك إلى الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالذي لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حائط ضال بعيد عن طريق الجنة. والثانية في طريق الجنة: برك بوالديك. والثالثة: مغفرة رمضان. والثلاثة تؤدي إلى طريق واحد، ومن هنا الاشتراك ما بين الأمرين، ما بين بر الوالدين وبين العدة الإيمانية في رمضان. فلذلك قال: يا أبتي، انظر إلى استعطافه، لأن بعض الناس تقرأ هذه الآيات على غير وجهها ولا تفهمها. أول شيء قال: يا أبتي، يتحنن له، يستعطفه، يحاول أن يلين قلبه بالكلمة العذبة. فقال: يا أبتي، إذ قال لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هي أسمع بهم وأبصر، لا يسمع ولا يبصر. فيقول له: كيف لك أن تعبد شيئا لا يسمعك؟ فإذا أنت دعوته لم يسمعك، كيف تعبد شيئا لا يراك؟ لذلك لما أراد الله وصف نفسه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الله جل وعلا كثيرا في القرآن: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. لماذا هذان الاسمان؟ يسمعك ويراك، فلا تجعل الله أهول الناظرين إليك، يسمعك ويراك. فيقول له إبراهيم: هو لا يسمعك وهو لا يراك. قد يمكن أن يتكلم، هو لا يسمع ولا يبصر، لكن عنده لسان فلربما يستطيع الكلام. قال: ولا يغني عنك شيئا، وإن تكلم حتى لم تستفد منه بشيء، فكيف تعبد شيئا لا يعود عليك بالنفع؟ لاحظوا هنا اسمها في الدعوة التشويش. حينما تريد أن تدعو إنسانا لا تدخل عليه: افعل ولا تفعل، صلي، اترك كذا من المحرمات، لا تشرب الدخان، لا تفعل لا تفعل، لا تدخل عليه هكذا، لأنه سيماري ويجادل وسيقول لك أشياء كثيرة وسيقنع نفسه بأي شيء حتى يراوغ. هو في قرارة نفسه يعرف أنه على حرام، لكن يحاول أن يراوغ بأي شيء. فالمعاملة الصارمة هذه والإجابات المباشرة هذه يتلفتون عليها ويراوغون فيها. هو بدأ بالتشويش، فلم يقل له: يا أبتي لا تعبد الشيطان ابتداء، إنما قال له: لماذا؟ لماذا تصنع ذلك؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ فهنا أول شيء في فقه الدعوة وفي فقه التعامل مع النفس، حينما تريد أن تؤنب نفسك على شيء ابدأ معها بذلك: لماذا؟ يعني هعمل إيه أنا من فرجة المسلسلات والأفلام؟ إيه اللي هيعود علي أنا من التدخين والمخدرات والمش عارف إيه وإيه وإيه من المنكرات؟ إيه اللي هيعود علي؟ ابدأ معها بذلك. ما الذي استفدته؟ هل أنت الآن سعيد؟ ما الذي استفدته من ترك الطاعات؟ ما الذي استفدته؟ فيبدأ بهذا السؤال بينه وبين نفسه. فإذا ما شوشت النفس تبدأ في السؤال الثاني أو بالإجابة الثانية. فقال: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إن الحكم هو العلم، ومصدر العلم عندك أليس هو القرآن؟ أو ليس هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك في هذا شك؟ إذن انظر في العلم ما يقول لك: هل هذا هو الطريق؟ هل هذا هو السعادة؟ هل هذا الذي سيكفل لك أن تعيش في رغد وتعيش في هناء؟ لا والله، إن طريق السعادة مبين لك في الكتاب وفي السنة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقال له في المرحلة الثانية: أنا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بشيء من العلم. واستغل هنا عاطفة الأب التي دائما المفترض أن تميل به إلى أن يحب لولده أكثر مما يحب لنفسه، أو ليس كذلك؟ يقول الناس، يقولون: ما أحد يحب أن يكون أحد أفضل منه إلا الوالد، يحب أن يكون ولده أفضل منه. فهو استغل ذلك فقال: الحمد لله، ربنا من علي بعلم، فما بالك لا تتبعني في ذلك؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم بدأ يقارن بين أمرين: بين قبيح وحسن، بين طريق الشيطان القبيح وبين طريق الرحمن الحسن، فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا طريق الشياطين، طريق المرض، طريق العتاة، طريق الضالين، لا تكن كذلك. وحينما ذكر الله لم يقل لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لله عصيا، وإنما قال الرحمن، فاختار من أسماء الله الاسم الذي فيه الحنو والرحمة والمعنى الحسن، ليكون أيسر على القلب وليكون سببا في فتح هذا القلب. فقال له: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم قال موضحا له الحال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي يا أبتي، وأخذ يحن عليه ليوضح له كيف أن السبيل سبيل الرحمن واضح مستقيم، وأن سبيل الشيطان سبيل يأخذ بالناس بعيدا عن الصراط المستقيم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا قال له: انظروا إلى اللفظ يمسك، أنا لا أستطيع أن أتحمل أن يمس أدنى شيء من عذاب من، ولم يقل من عذاب المنتقم، وإنما قال من عذاب الرحمن. انظر الرحمن إذا عذبك كيف سيكون الحال؟ ألم تكن من الأفضل لك أن تكون على سبيل الرحمن؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانظروا إلى الوداع والحنو والحنان والمعاملة الحسنة التي هي بر الوالدين، وانظروا إلى الشخصية الأخرى العنيفة الفظة الغليظة في شأن رد أبي إبراهيم عليه. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمن واهجرني مليا. فبدأ بالتهديد الشديد: إما أن سيكون جزاؤك القتل وتخلص منك، وإما سيكون عذابك أن أطردك بعيدا تهجرنا وتبتعد عنا، فاختر لنفسك. فلما عامله كذلك لم يرد عليه برد غليظ في مقابل غلظته، قال: سلام، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فابتدأ أول شيء بعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوضع لنا أساسا إيمانيا عظيما، ألا وهو اعتزال الفتن وهجرة كل الأسباب التي تؤدي إلى البعد عن الرحمن. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أن يذكرون ويثنون عليهم في الآفاق وفي كل زمان، لأنه وقف لله هذا الموقف. فالدرس الإيماني: أولا عليك بالبر، بالبر. ثانيا عليك بحسن المعاملة مع الخلق وإن كانوا ضدك وإن كانوا في غير اتجاهك. ثالثا عليك بالاعتزال، بالتبتل، بالانقطاع لله، أن تنقطع لله، أن تجعل قلبك مجموعا على صراط مستقيم، على طريق الله عز وجل، فتعتزل كل هذه الأمور. فإن أنت صنعت فقد أعددت العدة الإيمانية لمنهاجك في الحياة. وقل معي من الآن: اللهم إن أردت بي فتنة فاقبضني إليك الغير مفتون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم عافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فرطنا وقصرنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا سحر الساحرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.